شديدا الى الذي يحبها في الحسن وفي النفقة. فتذروها يعني تلك المال عنها التي ملك عنها الى غير هذه تذروها تهملها وتذروها كلمها النفق يعني التي لا هي اي يعني الاجل هي التي مزوجة لها ولا هي ذات بعلك لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. وان تصلحوا يعني بالعدل في الحسن وتتقوا اي الجورة فان الله كان غفورا رحيما غفورا بما في قلبكم من البيض رحيما اي بكم في ذلك. وان يتفرقا يؤمن الله كلا من سعته. وان يتفرقا يعني ان يتفرق الزوجان بالطلاق يؤمن الله كلا يعني عن صاحبه من سعته اي من فضله بان يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها. وكان الله واسعا اي لخلقه في الفضل حكيما فيما دبره لهم. هنا القاضي كنعان يكتب في حاشيه حول قوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يقول الانسان لا يستطيع ان يعدل بين زوجته في محبه القلب وهذا حق لا خلاف فيه ولكن لا عذر له في عدم العدل في البيتوته والنفقه بجميع انواعها. يعني يجب عليه ان يعدل يجب عليه ان يعدل في هذه الحقوق القصد لان النبيل كذلك في النفقه لابد ان يعدل اذا اتى مثلا بهديه واحده فياتي الجميع النفقه يكون بالسويه وهكذا. يقول فعدم المساواه بينهن في ذلك ظلم فمن الظلم ان يعدل بينهن في النفقه وفي الحكم. والظلم ظلمات يوم القيامه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الاسوه الحسنه للزوج العادل المحسن الى اهله وبه يجب ان يعتدي المسلمون. فقد اخرج احمد وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قتلي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. واكثر من هذا الحديث بعيد الله تعالى عنه. يعني اذا صح تاكيد معناه ما املك يعني هذا قتل فيما املك وهو ايه النفقه او القتل ايضا فلا تلمني فيما تملك ولا املك وهو الحب والبيل الحب والمحبه. نعم. وقد حذر من عدم العدل بين الزوجات فقال صلى الله عليه وسلم من كانت له امراتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط وأحد شقيه ساقط. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ولقد أباح الله تعالى للمسلم القادر أن يجمع في عصمته أربع زوجات بعد أن كان التعدد في الجاهلية مطلقا لا حد له. ونبه إلى وجوب الاكتفاء بواحدة أو بملك اليمين عند الخوف من عدم العدل بينهن. فقال تعالى فانكحوا فأصاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فما أسدة أو ما ملكت أيمانكم. إن إباحة تعدل الزوجات دليل على صراحة الإسلام في معالجة خطايا الإنسان خاصة. أما الذين لم تعجبهم إباحة التعدد فإنهم رفضوا الحلال وأباحوا لأنفسهم وللناس الحرام. فقرع للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه. وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حكم برضا الطرفين. وعامة القوانين التي تحكم بها الجميع عامتها يعني يستعملون التعبير الشائع هذا الاستصابة وهذه الأشياء العبارات يقصد بها فعل الفاحشه بدون تراضي. اما اذا كان بتراضي فليس الجريمه. اذا كان بغير بالتراضي فليس الجريمه. واضح؟ ف يعني فالله المستعان. والحقيقه موضوع التعدد هذا يحتاج كلام كبير جدا فنحن باعتبارنا بنحاول الاختصار. فكان نرجو ان تاتي فرصه في مراعاه. عندما يجينا بعد ان شاء الله يذكر الله تعالى ان نحاول ان نقيم بعض الحلقات حول الشبهات في التعليم في الاسلام عموما ومنها هذا القبيل. وموضح التوجه بالتفصيل. الأخوات يعني يظهروا ما يفرحوش الناس في الكلام يعني في المرأة في طولك يعني أو طولك حكم بعض الناس بتهمة أنه ارتكب جريمة الزواج من امرأة ثانية. فالمحامي كما يقولون محامي كان شاطر بتعبير الناس يعني أن المحامي استطاع أن يخرجه من القضية من هذه الجريمة مثل الشهرة من العزيز كما يقولون إذ أثبت المحامي أنها خليلة وعاتقة وليست زوجة. خليلة وليست حليلة الله المستعان. وبعدين يعني حتى النساء المائي يعني يجدن في نفسهن من هذا الامر ايضا يعني فيهن نوع من الادميه. لماذا؟ لان الذي ينتفع نتكلم عن سبيل الايجاز يعني الذي ينتفع بتعدد الزوجات هو قسم كبير جدا من النساء يعني ليس فقط الرجال. ولولا ان هذا فيه مصلحه لأن معروف المرأة زبرة عن غيرها الشديدة وكذا في هذا الباب بالذات فلولا أن هذا أصلح وأنسب وأفضل لهذه المرأة لما تزوجت. فإذا في قسم كبير من النساء يكون ذلك أنسب لظروفهن وأفضل لهن من أن تبقى بلا زوج. واضح؟ يعني فالقضية ليست قضية القومية النسائية كما يحاولون يقولون أن الرجال في جانب والنساء في جانب قوم الرجال ضد قوم النساء. لا، هذا في مصلحة حتى للنساء. بل والحقيقة أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية الآن لم يعد لها مخرج على الإطلاق من الفتن التي تبوز بها هذه المجتمعات إلا تعدد الزوجات. وحسب هذا حتى في بعض الدول الغربية الآن نفس نداء بإباحة تعدد الزوجات باعتباره مخرجا من الضياع الذي صارت فيه هذه المجتمعات. ولا شك القضية حساسة تحتاج لتفصيل ونتناولها من كل جانب. فنرجو فيما بعد تكون في فرصة للتفصيل. يقول القاضي كنعان فشرع للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه اذا حصل برضا الطرفين. فاي الحكمين خير للمراه ان تكون زوجه شريفه ام ان تكون قليله؟ ثم ان الاسلام لم يفرض التعدد يعني التعدد ليس واجب. التعدد يعني مجرد حكم مشروع لم يفرض فرضا يعني ليس واجبا. مثلا لان بعض الناس بالذات اعداء الاسلام في الخارج يحاولون تشميع الاسلام. يعني اذا تكلمت مع اي واحد عن رايه او يعني فكرته عن الاسلام ما يعرف عن الاسلام اي شيء سوى ان الاسلام يوجب على المسلم ان يتزوج ايه؟ اربع نساء. لعل بعضكم اذا تابع شريط جداد مع رجل هذا المدعو الكتاب وجاب فقط المناظرة كان بيمزح الخريف ويقول ان الاسلام فرض اربع نساء. رد عليه انه ابقوا يعني لحد اربع لحد لكن مش لازم يكون يعني اربع نساء. ولهم كثير من الافتراءات في هذا وهذا بينتشر في خارج البلاد كتير يعني ان الراجل المسلم هذا على طول انسان لا يعني وضع العفا على عاتقه وان يجب عليه ان يضرب زوجته في الصباح وفي المساء كل يوم كانها من ايه يعني من الفقوس يعني عند الاسلوب اللي في الصباح علقه وفي المساء نفس الشيء. كان هذا جزء من الدين للتنكير عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله عز وجل. يعني حتى تعريف تعدد الزوجات هل هو مشكله من مجتمعاتنا؟ نادر جدا الذي يعني وحي هذه الشريعه نادر جدا في المجتمع. ان ظروف الناس اصلا ما يستطيعون احيانا الشباب يتزوج حتى واحده الا وقد استطاعوا في السن يعني بعد ال 40 او 35 الف. فطبعا فين مشكله تعدد الزوجات؟ هي كلها عباره عن ازمات مصطنعه وليست يعني طبيعيه لترويج الفواحش في المجتمع. تضييق على الزواج من جهه ثم فتح النوافذ من الحرام من جهه اخرى. الله المستعان. يقول والإراحة تعني أنه معلق بإرادة الرجل والمرأة. فلماذا تقبل المرأة أن تكون ضرة لامرأة أخرى؟ فإذا كان التعدد غير لائق كما يزعمون ويزعمن فإن بإمكان النساء وحدهن منعه بامتناعهن عن القبول لزوج المتزوج، وهذا ما لا يفعله. يعني هو هنا بيشد نفس المعنى اللي ذكرته، يكون اذا كان التعدد ليس قليلا مش واجب، التعدد مجرد يعني مجرد شيء مشروع للرجل ان يفعله او لا يفعله، وللمرأة ان تفعله او لا تفعله. فاذا كان القومية النسائية متفقة كلها على انكار موضوع التعدد، فالنساء يستطيعن الحزب النسائي هذا ان يمنع التعدد من تماما بان يرفضن ايه الزواج غير المتزوج، بان تكون بره لغيره. واضح؟ فيقول طيب هم ليه ما يمنعوش من طرفهن هم؟ الجواب واضح كما ذكرنا من قبل، هذا فيه مصلحة لطائفة كثيرة جدا من النساء، يعني المنتفع به كثير جدا من النساء، هذا يكون انسب لهن وافضل يعني ظروفهن. واضح؟ هو الموضوع كما تعلمون يعني من سجون بالذات هذا الموضوع، كان الأفكار كثيرة حقيقة تتزاحم، لكن نعود إلى الموضوع الأصلي. طبعا هذه الآية مما يشغل بها كثير من الذين يحدثون كلام الله عن مواضعه، حينما يعني يقولون كأن الموضوع يعني القرآن جزم عدم متناقضات، والعياذ بالله. يقول إن الله سبحانه وتعالى بعض الناس يتمحلون ويتكلفون، فيقولون ان الله سبحانه وتعالى علق يعني فانشدتم الا تعدلوا فواحده او مملكه ايمانكم. واضح؟ فانشدتم الا تعدلوا فواحده او مملكه ايمانكم، فعلق اباحه التعدد على ايه القيام بالعدل. قالوا ان هذا الشرط المذكور في هذه الايه يعني بين الله سبحانه وتعالى انه يستحيل ان يتحقق، أو يعني بقوله ولن تستطيع أن تعديل غير النساء وراء حركته. فالمحكمة رأينا أن إذا يعني لا يسعى التعدد والأصل هو منعه، واضح؟ لأن عندك على شرط لا يتحقق، وهو إيه؟ وهو أن التعدد غير أن العدل غير مستطاع، والكلام بهذا هو لن تستطيع أن تعديل غير النساء ولا حركته. والعدل في الآية الأولى غير العدل في هذه الآية. قوله تبارك وتعالى في الآية الأولى في أوائل في صدر سورة النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. العدل هنا الذي يملكه الإنسان، العدل في إيه؟ في الحكم، الحكم مش القسم، القسم النبي له وفي النفقة. هذه الأشياء رجل يعني لا عذر له، يعتبر إذا أخل بها غالبا. واضح؟ هذا هو المقصود. أما هنا ولن تستطيع أن تعدلوا يعني في الميل القلبي الذي لا يملكه الانسان. كان عليه السلام يقول في عائشه ان الله رزقني حبها، اذا كانت المحبه رزقا فالله يرزق رزقا لمن شاء يقدر. واضح؟ فاذا هذا الانسان ليس من فعل الانسان وليس من كسبه، لكنه فوق طاقته، لكنه مامور بالعدل ويستطيع العدل قطعا في النفقه وفي الحق وفي الحقوق الماديه. اما في الميل القلبي فهذا يعني هذا الانسان فيه. ولم تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء اي تساووا بينهن في جميع الوجوه، بحيث لا يقع ميل ما الى جانب احداهن في شان من الشؤون، فانه ان وقع القسم الصوري ليله وليله فلا بد من التفاوت في المحبه والشهوه والدماء، كما قال ابن عباس وغيره. ولو حرصتم يعني ولو حرصتم على اقامه العدل وبالغتم في ذلك فلن تستطيعوا، لأن الميل يقع بلا اختيار في القلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. رواه الإمام أحمد وأهل السنة وذكرنا أنه ضعيف. فلا تميلوا كل الميل، يعني إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل إليها. إذا ملتم إلى واحدة وتكونوا معذورين في ذلك الميل القلبي، لكن لا تتمادى في ذلك تبدو ان تكتب فلا تميل كل الميل، لان اذا ملت كل الميل الى واحده فتميل كل الميل عن الاخرى فهذا الحق. الاخرى فلا تميل اي عن امراه كل الميل فتفرق المستطاع من الصفر، يعني اذا ملت كل الميل تتضيع العدل الواجب الذي تملكه وتستطيعه وهو الكفر، فتذروها فارغا التي ملكتم عنها كالمعلقه يعني بين السماء والارض. لا تكون في احدى الجهتين لا ذات زوج ولا مطلقه. وروى ابو داود الطيالسي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امراتان فزال الى احداهما جاء يوم القيامه واخذ بدقيه فاقد. ابو هريره هنا بلفظ بدقيه لكن صح ما اعلم انها بدقيه جانبين بدقيه وليس بدقيه. وان تصلحوا فتتقوا ان تصلحوا اي نفوسكم للتسويه والفتنه والعدل فيما تملكون وتتقوا اي الحي والزوج فان الله كان غفورا رحيما فيغفر لكم ما سلف من بينكم. وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته. ان يتفرقا يعني ان يتفرق الزوج والمراه بالطلاق لان لم يتفق الترك بينهما. فالشرع لا يقبل ابدا ما ترجع المراه تترك المعلقه ولعلك تفرحون ذلك تحب الإله الذين يدون المسلمين بربك أربعة أشهر خلق أن يكره امرأته ولم يحدث أجلا فاضطرها كل هذا الوضع اللي هو إلى الأبد هذا لا ليس في الإسلام. لكن يوم ورا يوم هل أربعة أشهر فإن فاءوا الوضع أصلح فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن هجموا الطلاق فإن الله سميع عليم. لكن أن تترك هكذا فهذا ليس من الإسلام في الشيء. فيقول تعالى وإن يتفرقا لأنها لم يجد السلح بينهما ولا يجوز أن يذرعها كلمة علقة فبهذه الحالة إذا اختار الفرقة وقدر أن يذكرها يؤمن الله كل من يعني منهما من سعته يعني يجعله مستقيما عن الآخر من سعته أي من غناه وجوده وقدرته. وفيه زجر لهما عن المفارقة رغم لصاحبه يعني معناها إن ان يعني ان يكون هناك فرق من الطرفين يرغب الاخر على يعني المفارقه او يغادره بالمفارقه. لماذا؟ لان نذهب على سوى عدده. وان يتفرق يغني الله كلا من سعته ايضا. وتسليه لهما بعد الصلاه اذا قدروا كل الصلاه وجرى الامر ففي هذا الحال هذه الايه ايضا تكون فيها تعزيه ومواساه وتسليه. يغني الله كلا من سعته فكان الله واسعا او واسع الفضل حكيما اي في جميع افعاله واكباره امرأة من غير مسير حتى يبلغ إلى من هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت ثورة بنت زمعة حين أتمت وفارقت أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله يومي هذا لعائشة فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. قالت نقول في ذلك أنزل الله تعالى وفي أزواجها وراه قال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا إلى آخر الآية. وكذلك رواه أبو داود وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كبرت سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لها بيوم سودة. أما قول بعض المفسرين في هذه القصة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هجم على ثلاث سودة وهو قول باطل وسوء فهم من القصة لأنه لم يروى أبدا عزمه صلى الله عليه وسلم على ثلاثها لا في الصحاح ولا في السنن ولا في المسانيد. غاية ما روي في السنن أن سودة خشيت الفراق لكبرها وتوهمته. وجلي أن للنساء في دار الغيرة أوهاما متنوعة فتقدمت للنبي صلى الله عليه وسلم بقبول ليلتها لعائشة فقبل منها. وما رواه ابن كثير عن بعض المعاجم من كونه صلى الله عليه وسلم بعث إليها بطلاقها ثم ناسبته فراجعها فهو زيادة عن إرساله حبر برسا وغرامته كما قاله فيه نكالة لا تخفى أيضا هذا الأثر منكر لا تخفى. حكى الزمخشري هنا في هذه الآية أن عمان بن حطان الخارجي كان من أذم بني آدم أذم من الزمامة يعني كان يعني قبيح الخلفة أو الهيئة كان أذم بني آدم وامرأته من أذمانهم فكان هو من أشد الناس زمامة وكان هي من أشد النساء جمالا فأزالت في وجهه نظرها يوما فأزالت في وجهه يوما فترة كده غمت تنظر بوجه تحرك فيه ثم قالت الحمد لله. فقال ما لك؟ قالت حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة. قال كيف؟ قالت لأنك رزقت مثلي فكفرت ورزقت مثلك فكفرت. وقد وعد الله الجنة عباد الشاكرين والصابرين. وعمران ابن حطان مع انه خارجي هذا خرج له البخاري في صحيحه. لما مات سئلت زوجته عن ترجمته. سئلت هذه الزوجة عن ترجمته عن سيرته واخلاقه وكذا. فقالت اوجب ام ادمن؟ اقتل ام اختطف؟ اوجب ام ادمن؟ فقيل اوجبي. فقالت ما قدمت له طعاما من نهاري. ما قدمت له طعاما من نهاري وما مهدت له فراشا بالليل. ما معناها؟ يعني كان صواما قواما، يعني ما قدمت له طعاما في النهار لانه دائما كان يقوم. وما مهدت له فراشا بالليل لانه دائما كان يقوم. ثم يقول تبارك وتعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقه وان تصلحوا وتتقوا فان الله كان غفورا رحيما. يقول السيوطي رحمه الله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا، تعدلوا يعني تسووا بين النساء يعني في المحبه، ولو حرصتم يعني على ذلك فلا تميلوا كل البيت الى التي تحب لها في القسم والنفقه. اذا كان يحب زوجه اكثر من اخرى فهذا هنا عن ان يميل ميلا شديدا الى التي يحبها في القسم وفي النفقه. فتذروها يعني تلك الممال عنها التي ملك عنها الى غير هذه تذروها تهملها فتذروها كالمعلقه يعني التي لا هي أين يعني الأين هي التي مزوجة لها ولا هي ذات بعلك، لا هي مزوجة ولا هي مطلقة. وإن تصلحوا يعني بالعدل في القسم وتتقوا أي الجورة فإن الله كان غفورا رحيما، غفورا بما في قلبكم من البيت رحيما أي بكم في ذلك. وإن يتفرقا يؤمن الله كلا من سعته. وإن يتفرق يعني إن يتفرق الزوجان بالطلاق يغني الله كلا يعني عن صاحبه من سعته أي من فضله بأن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها. وكان الله واسعا أي لخلقه في الفضل حكيما فيما دبره لهم. هنا القاضي كنعان يكتب في حاشية حول قوله تعالى ولن تستطيع ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. يقول الانسان لا يستطيع ان يعدل بين زوجته في محبة القلب وهذا حق لا خلاف فيه، ولكن لا عذر له في عدم العدل في البيتوتة والنفقة بجميع انواعها. يعني يجب عليه ان يعدل، يجب عليه ان يعدل في هذه الحقوق القصد للنبيل كذلك في النفقة لابد ان يعدل. إذا أتى مثلا بهدية واحدة فيأتي للجميع النفقة يكون بالمستوية وهكذا. يقول فعدم المساواة بينهن في ذلك ظلم، فمن الظلم أن يعدل بينهن في النفقة وفي الحكم. والظلم ظلمات يوم القيامة. والرسول صلى الله عليه وسلم كان الأسوة الحسنة للزوج العادل المحسن إلى أهله. و به يجب ان يعتدي المسلمون. فقد اخرج احمد وابو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول اللهم هذا قتلي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك. واكثر من هذا الحديث بعيد الله تعالى عنه. يعني اذا صحت في معناه ما املك، يعني هذا قتلي فيما املك وهو ايه النفقة او القسم ايضا فلا تلمني فيما تملك ولا املك وهو القلب والميل القلب والمحبة. وقد حذر من عدم العدل بين الزوجات. فقال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه باقٍ وأحد شقيه باقٍ. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. ولقد أباح الله تعالى للمسلم القادر أن يرمى بعصمته أربع زوجات بعد أن كانت تعدد في الجاهلية مطلقا لا حد له، ونبه إلى وجود الاكتفاء بواحدة أو بملك اليمين عند الخوف من عدم العدل بينهن. فقال تعالى: فانكحوا وكان لكم من النساء مثنى وثلاثة وارباع فإن خفتم ألا تعدلوا فلا حدة أو ما ملكت أيمانكم. إن كفاح الزوجات دليل على صراحة الإسلام في معالجة قضايا الإنسان خاصة. أما الذين لم تعجبهم إباحة التعدد فإنهم رفضوا الحلال وأباحوا لأنفسهم وللناس الحرام، فطبع للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه إذا حكم برضا الطرفين. وعامة القوانين التي تحت جواز الجميع عامتها، يعني يستعملون التعبير الشائع هذا الاستصابة وهذه الاستمارات يقصد بها فعل الفاحشة بدون تراجع. أما إذا كان بتراجع فليس جريمة، إذا كان بغير بالتراجع فليس جريمة واضح. ف يعني فالله المستعان. والحقيقة موضوع التعدد هذا يحتاج كلام كبير جدا، ونحن باعتبارنا بنحاول الاختصار فكان نرجو أن تأتي فرصة في مراعاة لأننا يجينا بعد سنة ويقرر تعالى أن نحاول أن نقيم بعض الحلقات حول الاجتماعات المتعلمة في الإسلام عموما ومن هذا القبيل، ونوضح الكلام بالتفصيل. الأخوات يعني يزوروا ما يفرحوش بالنسبة للكلام الإسلام، يعني في طولك يعني أو طولك حكم بعض الناس بتهمة انه ارتكب جريمة الزواج من امرأة ثانية. فالمحامي كما يقولون محامي كمشاطر بتعبير الناس، يعني ان المحامي استطاع ان يخرجه من القضية من هذه الجريمة مثل الشعر بن عزيز كما يقولون، اذ اثبت المحامي انها خليلة وعاتقة وليست زوجة، خليلة وليست حليلة. الله المستعان. وبعدين يعني حتى النساء المائي يعني يجب نسيلة فيهن من هذا الأمر أيضا، يعني فيهن نوع من الأدمية. لماذا؟ لأن الذي ينتفع، نتكلم عن سبيل الإجازة، يعني الذي ينتفع بتعدد الزوجات هو قسم كبير جدا من النساء، يعني ليس فقط الرجال. ولولا أن هذا فيه مصلحة، لأن معروف المرأة جبرت عن غيرة شديدة وكذا في هذا الباب بالذات، فلولا أن هذا أصلح وأنسب وأكثر لهذه المرأة لما تزوجت. فإذا في قسم كبير من النساء يكون ذلك أنسب لظروفهن وأكثر لهن من أن تبقى بلا زوج، واضح؟ يعني فالقضية ليست قضية القومية النسائية كما يحاولون يقولون أن الرجال في جانب والنساء في جانب، قوم الرجال ضد قوم النساء، لا، هذا في مصلحة حتى للنساء. بل والحقيقة أن كثيرا من المجتمعات الإسلامية الآن لم يعد لها مخرج على الإطلاق من الفتن التي تموج بها هذه المجتمعات إلا تعدد الزوجات. وحسب هذا حتى في بعض الدول الغربية الآن نفس نداء بإباحة تعدد الزوجات باعتبار مخرجا من الضياع الذي صارت فيه هذه المجتمعات. ولكن القضية حساسة تحتاج لتفصيل ونتناولها من كل جانب، فنرجو فيما بعد تكون في فرصة للتفصيل. يقول القاضي كنعان: فشرع للناس قوانين تمنع التعدد وتعاقب عليه وتبيح الزنا ولا تعاقب عليه اذا حكم برضا الطرفين، فاي الحكمين خير للمراه، ان تكون زوجه شريفه ام ان تكون قليله؟ ثم ان الاسلام لم يفرض التعدد، يعني التعدد ليس واجب، التعدد يعني مجرد خط مشروع لم يفرض فرضا، يعني ليس واجبا مثلا لأن بعض الناس بالذات أعداء الإسلام في الخارج يحاولون تشنيع الإسلام، يعني إذا تكلمت مع أي واحد عن رأيه أو يعني فكرته عن الإسلام ما يعرف عن الإسلام أي شيء سوى أن الإسلام بيوجب على المسلم أن يتزوج إيه؟ أربع نساء. لعل بعضك من تابع شريط جداد مع رجل هذا المدعو الكتاب وجاب في المناظرة كان بيمزح الخبيث وبيقول إن الإسلام فرض أربع نساء، فرد عليه يعني أبكوا يعني لحد أربعة لحد أبكوا، لكن مش لازم يكون إيه يعني أربع نساء. ولهم كثير من الافتراءات في هذا، وهذا بينتشر في خارج البلاد كتير، يعني إن الراجل المسلم هذا على طول إنسان لا يعني وضع العفة على عاتقه، وإن يجب عليه إن يضرب زوجته في الصباح وفي المساء كل يوم كانها من ايه يعني من الحقوق، يعني عند الاثنين اللي في الصباح علقة وفي المساء نفس الشيء، كان هذا جزء من الدين للتنكير عن دين الله سبحانه وتعالى والصد عن سبيل الله عز وجل. يعني حتى استعانات عدد الزوجات هل هو مشكلة في مجتمعاتنا؟ نادر جدا الذي يعني وحي هذه الشريعة، نادر جدا في المجتمع، ان ظروف الناس اصلا ما يخصهم احيانا من الشباب الزوج حتى واحدة إلا قد تعرف السن يعني بعد ال 40 أو 35 ألف. فطبعا فين مشكلة عدد الزوجات؟ هي كلها عبارة عن أزمات مصطنعة وليست يعني طبيعية، لترويج الفواحش في المجتمع، تضييق على الزواج من جهة ثم فتح المواكب من الحرام من جهة أخرى. الله المستعان. يقول والإراحة تعني أنه معلق بإرادة الرجل والمرأة، فلماذا تقبل المرأة أن تكون ضرة لامرأة أخرى؟ فإذا كانت تعدد غير رائق كما يزعمون ويزعمن فإن بإمكان النساء وحدهن منعه من امتناعهن عن القبول لزوج المتزوج، وهذا ما لا يتعلمه. يعني هو هنا بيشد نفس المعنى اللي ذكرته، يقول إذا كان التعدد ليس قليلا مش واجب، التعدد يعني مجرد شيء مشروع للراجل أن يفعله أو لا يفعله، وللمرأة أن تفعله أو لا تفعله. فإذا كان القومية النسائية متفقة كلها على إنكار موضوع التعدد، فالنساء يستطيعن الحزب النسائي هذا أن يمنع التعدد تماما وأن يرفضن إيه؟ الزواج الرجل المتزوج بأن تكون برة لغيره. واضح؟ فيقول طيب هم منعوش من طرفهن هم. الجواب واضح كما ذكرنا من قبل، هذا فيه مصلحة لطائفة كثيرة جدا من النساء، يعني المنتفع به كثير جدا من النساء، هذا يكون انسب لهن وافضل يعني ظروفهن. واضح؟ هو الموضوع كما تعلمون يعني ذو سجون بالذات هذا الموضوع، فالاثار كثيره حقيقه تتزاحم، لكن نعود الى الموضوع الاصلي. طبعا هذه الايه مما يشغب بها كثير من الذين يحدثون كلام الله عن مواضعه حينما يعني يقولون كأن الموضوع يعني القرآن جزم عبد المتنقلة في العياذ بالله، يقول إن الله سبحانه وتعالى بعض الناس يتمحلون ويتكلفون، فيقولون إن الله سبحانه وتعالى علق يعني فانشدتم ألا تعدلوا فواحدة أو مملكة أيمانكم، واضح؟ فانشدتم ألا تعدلوا فواحدة أو مملكة أيمانكم، فعلق إباحة التعدد على ايه القيام بالعدل. قالوا ان هذا الشرط المذكور في هذه الايه يعني بين الله تعالى انه يستحيل ان يتحقق او يصل يعني بقوله ولن تستطيع ان تعدل غير النساء ولا حركه، فالمحصله بقى بما ان اذا يعني لا يشرع التعدد والاصل هو منعه، واضح؟ لان عندك على شرط لا يتحقق وهو ايه؟ وهو ان التعدد غير ان العدل غير مستطاع، وكمان من هذا الآية لن تستطيع أن تعدل بين النساء ولا حاجة. والعدل في الآية الأولى غير العدل في هذه الآية، قوله تبارك وتعالى في الآية الأولى في أوائل في صدر سورة النساء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، العدل هنا الذي يملك الإنسان، العدل في إيه؟ في القتل، القتل مش القتل، القتل النبي وفي النفقة، هذه الأشياء رجل يعني لا عذر له يعتبر إذا أخل بها غالبا، واضح؟ هذا هو المقصود. أما هنا ولن تستطيع أن تعدله يعني في الميل القلبي الذي لا يملكه الإنسان. كان عليه الصلاة والسلام يقول في عائشة إن الله لم يكن يحبها، إذا كانت المحبة رزقا فالله يرزق رزقا لمن يشاء ويقدر. واضح؟ فإذا هذا الإنسان ليس من فعل الإنسان وليس من كسبه، لكنه فوق فاقده، لكنه مأمور بالعدل ويستطيع العدل قطعا في النفقة وفي الحق وفي الحقوق المادية. أما في الميل القلبي فهذا يعني يعذر الإنسان فيه، ولم تستطيع أن تعدلوا بين النساء أي تساوي بينهن في جميع الوجوه، بحيث لا يقع ميل ما إلى جانب إحداهن في شأن من الشؤون، فإنه إن وقع القتل الصوري ليلة وليلة فلا بد من التفاوت في المحبة والشهوة والدماء، كما قال ابن عباس وغيره. ولو حرصتم، يعني ولو حرصتم على إقامة العدل وبالغتم في ذلك فلن تستطيعوا، لأن الميل يقع بلا اختيار في القلب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه فيعدل، ثم يقول اللهم هذا قتلي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني القلب. رواه الإمام أحمد وأهل السنة وذكرنا أنه ضعيف. فلا تميل كل الميل، يعني إذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل إليها. إذا ملتم إلى واحدة وتكونوا معذورين في ذلك الميل القلبي، لكن لا تتمادى في ذلك، بدوا أن تتركوا فلا تميلوا كل الميل، لأن إذا ملت كل الميل إلى واحدة فتميل كل الميل عن الأخرى، فهذا حق الأخرى. فلا تميلوا أي عن امرأة كل الميل فتفرق المتقاعة من الكفر، يعني إذا مد كل الميل تتبيع العدل الواجب الذي تملكه وتستطيعه وهو الكفر، فتنروها فارضا التي ملكم عنها كالمعلقة، يعني بين السماء والأرض، لا تكون في إحدى الجهتين لا ذات زوج ولا مطلقة. وروى أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان فزال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد إذ فاقد، هذه الرواية هنا بلفظ إذ قيه، لكن الأصح لا أعلم أنها إذ قيه جميلين، إذ قيه وليس إذ قيه. وإن تصلحوا فتتقوا، إن تصلحوا أي نفوسكم للتسوية والقسمة بالعدل فيما تملكون، وتتقوا أي الحي والجور، فإن الله كان غفورا رحيما فيغفر لكم ما سلف من ميلكم. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، إن يتفرقا يعني إن يتفرق الزوج والمرأة بالطلاق بأن لم يتفق الترك بينهما، فالشرع لا يقبل أبدا مرجع المرأة تترك المعلقة، ولعلك تفرقون ذلك بحب الإيلاء الذين يقولون المسلمين تربك أربعة أشهر حلف أن لا يكره امرأته ولم يحدث أجلا، فالشرع كل هذا الوضع اللي هو إلى الأبد هذا لا ليس في الإسلام، لكن ينور ويمنع الأربعة أشهر فإن فعل الوضع أصلح، فإن فعل فإن الله غفور رحيم، وإذا هجم الطلاق فإن الله سميع عليم، لكن أن تترك هكذا فهذا ليس من الإسلام في الشيء. فيقول تعالى وإن يتفرقا لما لم يجد الصلح بينهما ولا يجوز ان يذرها كالمعلقه، ففي هذه الحاله اذا اختار الفرقه وقدر ان يذرها يغني الله كلا يعني منهما من سعته، يعني يجعله مستغنيا عن الاخر من سعته اي من غناه وجوده وقدرته، وفيه زجر لهما عن المفارقه رغم لصاحبه، يعني معناها ان يعني ان يكون هناك طرف من الطرفين يرغب الاخر على يعني المفارقه او يغادره بالمفارقه، لماذا؟ لان نذهب على سوء عدده، وان يتفرق يغني الله كلا من سعته ايضا، وتسليه لهما بعد الصلاه، اذا قدر وقوع الصلاه وجرى الامر ففي هذه الحاله هذه الايه ايضا تكون فيها تعزيه ومواساه وتسليه، يغني الله كلا من سعته فكان الله واسعا اي واسع الفضل حكيما اي في جميع افعاله واكباره وفرعه.